لا الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية هو المعبود هو المعبود وهو غاية كل غاية عفوك ورضاك يا اللهم تقبل صيامنا وتقبل يا رب قيامنا وتقبل سجودنا وركوعنا في الصوم خير فكل لله صواما في الصوم خير فكل لله صواما وتب إلى الله وتب إلى الله وتب إلى الله دوما تلقى إكراما شهر تجلى به الرحمن مكرمة شهر تجلى به الرحمن مكرمة واختصه بالهدايا فوز من صام رمضان رمضان رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنم رمضان تجلى وابتسم طوبى طوبى للنفس بتقواها الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير نسأل الله تبارك وتعالى ونحن في شهر الصيام أن يتقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا شهر الصيام لقد كرمت نزيلا وشفيت من كل القلوب عليلا شهر الأمانة والصيانة والتقى والفوز فيه لمن أراد قبولا شهر يفوق على الشهور بليلة من ألف شهر فضلت تفضيلا فاجهد عساك تنالها بالجد واحذر أن تكون غفولا قم فاقتدي بالهاشمي محمد خير الورى في العالمين رسولا المجتبى المختار أفضل من غدا في المذنبين مشفعا مقبولا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله من هنا من رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين بمدينة القاهرة ننقل لحضراتكم صلاتي العشاء والتراويح ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا هذه الصلاة وأن يرحمنا برحمته الواسعة وأن يجعلنا من عباده المتقين إنه ولي ذلك ومولاه يؤمنا في صلاتي العشاء والتراويح القارئ الشيخ طه النعماني نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم والآن تقام للصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استقيموا يرحمكم الله الله أكبر

سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله المتفرد بالجلال والجمال والكمال عز عن الشبيه والنظير والمثال ليس كمثله شيء فلا تضربوا لله الأمثال وأصلي وأسلم على إمام الأنبياء وسيد الرجال صلاة تامة كاملة عدد قطرات المطر وحبات الرمال وبعد فأسأل الله عز وجل في هذه الليلة المباركة لي ولكم التوفيق والسداد والقبول والثبات اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم كما بلغتنا رمضان بلغنا تمامه واجعلنا فيه من عتقائك من النار ومن المغفور لهم برحمتك يا أرحم الراحمين بدايةً انطلاقًا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لم يشكر الناس أتقدم بخالص الشكر والتقدير للشركة الوطنية للخدمات الإعلامية ولقناة الحياة ولقناة الناس على هذا الجهد المبذول بالتعاون مع وزارة الأوقاف في بث ونقل صلاة العشاء وصلاة التراويح دخلت على بيوت المصريين الفرحة والبهجة بقينا نشعر بروحانيات هذا الشهر الكريم وهذا ما يليق بما تقوم به الدولة المصرية من تشييد وإعمار